السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للكتاب الماتع النافع الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا في آخر مجلسنا بالأمس نشرح القاعدة الثامنة، وهي أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: اجتماع شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وبينا أن هذه القاعدة عظيمة النفع، إذ أنها تتعلق بالنظر في الأحكام، فالذي ينظر في الأحكام لا بد أن يجمع الأدلة، لأن الغالب أن الأدلة يكون بعضها لبعض كالشروط، أو تكون مبينة لموانع، فمن نظر في المسألة دون أن يستوعب أدلتها فإنه في الغالب يقع في الخطأ، كما وقع يعني المرجئة في الخطأ والضلال لما نظروا إلى نصوص الوعد دون نظر إلى نصوص الوعيد، ووقع المعتزلة والخوارج في الخطأ والضلال لما نظروا إلى نصوص الوعيد فقط دون نظر إلى نصوص الوعد، وأصاب أهل السنة والجماعة حيث نظروا إلى الأمرين. فهذا باب عظيم. كذلك قلنا إن هذه القاعدة يستعملها المسلم في العمل بالأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية مطلقا أصولية كانت أو فروعية لا تتم ولا تصح إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. فإن انتفى شرط من شروطها المعتبرة شرعا فإنها لا تصح ولا تعتبر، وإن وجد مانع شرعي يمنع فإنها كذلك لا تصح ولا تعتبر. وقلنا إن هذا أيضا يستعمل في إلحاق الأحكام بالأشخاص والأعيان، فوصف الإنسان بكونه كافرا أو مبتدعا أو فاسقا أو علمانيا أو ليبراليا أو غير ذلك لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، ولكل شروطه وموانعه، وليس الحال واحدة في كل من جهة الشروط وانتفاء الموانع. ووقفنا عند هذا الموطن، ونبدأ نقرأ اليوم ما سطره الشيخ تحت هذه القاعدة، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا ما سطره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تحت هذه القاعدة الثامنة. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها. فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها، ويكون هذا بجمع النصوص، يكون هذا بجمع النصوص. فمثلا ورد الوعد على بعض الأعمال بمغفرة الذنوب كما ورد في الوضوء، ورد في بعض الأحاديث أنه يعود كما ولدته أمه. فهل الوضوء تغفر به الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها، أم أنه خاص بالصغائر؟ والجواب أنه من حيث الجملة خاص بالصغائر، لكن إذا أضيفت إليه التوبة فإنه بالوضوء والتوبة تمحى الذنوب صغائرها وكبائرها. فما جاء في أحاديث الوضوء من أنه يرجع كيوم ولدته أمه إنما يكون إذا وجد مع الوضوء التوبة، جمعا بين النصوص الواردة في هذا الأمر. الحج ورد فيه أن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واختلف العلماء هل الحج يكفر الصغائر أو يكفر الصغائر والكبائر. والصحيح أنه إذا كان الحج بمفرده من جهة كونه عملا ولم تجتمع فيه الشروط التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تكفر به الصغائر. أما إذا اجتمعت فيه الشروط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه رفث ولا فسق وكان حجا مبرورا، ومن بر الحج أن يتوب الإنسان من الذنوب وأن لا يصر على ذنوب يفعلها أثناء الحج ولا على ذنوب يعزم على أن يعود إليها بعد الحج. فإذا وجدت هذه الشروط وانتفت الموانع فإن الحج تكفر به الذنوب كبيرها وصغيرها. وردت مثلا النصوص بأن من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة وحرم عليه النار. فهنا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله بشروطها وفعل الواجبات واجتنب المحرمات فإنه يدخل الجنة ويحرم على النار مطلقا. أما إذا أخل بشيء من ذلك فجاء بلا إله إلا الله وصح إسلامه غير أنه فعل محرمات أو ترك واجبات فإنه يستحق الوعيد ويستحق أن يدخل النار، غير أنه لا يخلد في النار. فلا يخلد في النار مؤمن، ولكن المؤمن قد يدخل النار إذا لم يأتي بالشروط، فلم يجتنب المحرمات ولم يفعل بعض الواجبات، فإنه بذلك يكون مستحقا للوعيد. وعلى هذا فقس. نعم. قال رحمة الله عليه: وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ يعني لو قال إنسان: أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وأنا أقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، فأنا أتساهل في الواجبات وأفعل المحرمات، لأن هذا الوعد قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له: إن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد أن تكون له أسنان حتى يفتح، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من أن تكون متقيا لله عز وجل ما استطعت، فاعلا للواجبات ما استطعت، تاركا للمحرمات، لأن هذا هو الذي دل عليه مجموع الأدلة. قال يرحمه الله: فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. يعني لو جاءنا إنسان وقال: أنا أقول لا إله إلا الله وأنا مخلص في هذا، لكنه يدعو غير الله، فيدعو الأولياء ويدعو الأنبياء ويدعو الملائكة، يسألهم الرزق ويسألهم الولد ونحو ذلك، فإنا نقول له: إن دعاء غير الله شرك يمنع من تحقق أن تكون قائلا لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، فحتى تكون قائلا لا إله إلا الله مخلصا من قلبك لا بد أن تجتنب الشرك وأن تتبرأ منه. فيخطئ بعض الناس فيقول: قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، فإن هذا من الضلال الذي يخالف أدلة الكتاب والسنة. قال يرحمه الله: وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا. يعني لو قال لنا قائل: إن الذي يقتل عمدا يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، فإن نجيبه بأن الأدلة دلت على أن القاتل عمدا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقتل عمدا مع كفره، كأن يكون مستحلا قتل المؤمنين، فهذا كفر، لأن قتل المؤمنين حرام وهو معلوم من الدين بالضرورة، فمن استحله فقد كفر، فبهذا يكون خالدا مخلدا في النار لكفره باستحلال قتل المؤمنين. والحالة الثانية أن يكون قاتلا عمدا مع قيام الإيمان، فهنا يكون الإيمان مانعا من خلوده لا من دخوله، فهو يكون متوعدا بدخول النار، وإذا دخلها فإنه يكون مخلدا فيها إلى أمد، أي أن عذابه والعياذ بالله يطول في النار كأنه مخلد فيها، وإن كان لا يخلد فيها تخليد الكافرين كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. نعم. قال رحمة الله عليه: فالجواب أن يقال: هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان. الإيمان مانع من الخلود لا من الدخول، فلا يخلد في النار خلود الكفار بحيث لا يخرج منها، لكنه لا يمنع من دخول النار، بل يكون متعرضا لأن يدخل النار إلا إذا شاء الله أن يعفو عنه. قال يرحمه الله: فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخرج من النار. إيمان وتوحيد صحيح، يعني لا تكفي الدعوة، لا بد من البرهان على صحة الدعوة، لا بد من أن يكون الإيمان صحيحا وأن يكون التوحيد صحيحا. أما من يقول أنا مؤمن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقيم البرهان، بل هو تارك للأعمال كلها لا يتقرب إلى الله عز وجل بعمل، تمر عليه الأيام والسنون وهو عالم عارف ومع ذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل أبدا، فهذا كاذب في دعواه، ليس إيمانه صحيحا بل فاسد الإيمان. وكذلك من يدعي التوحيد وأنه يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يفعل نواقض الإيمان، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويتقرب إلى غير الله بأنواع العبادات، فهذا التوحيد غير صحيح. فالإيمان النافع والتوحيد النافع هو الصحيح الذي قام عليه البرهان وكان موافقا لما جاء في السنة والقرآن. قال يرحمه الله: وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر، وبعض أهل العلم يعبر بتعبير يعني غير هذا ويقولون يجتمع فيه إيمان وكفر، وليس المقصود أنه يكون مؤمنا كافرا، وإنما المقصود أنه يكون فاعلا لكفر، يعني فيه خصلة مكفرة لكنه يمتنع تكفيره، إما لعدم اجتماع شروط التكفير أو لوجود مانع، فيقال قوله كفر فعله كفر، ففيه خصلة من كفر، غير أنه لا يكفر لانخرام شرط من الشروط أو لوجود مانع من الموانع. ويقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وكذلك تكون فيه خصال الإيمان ويتكون فيه خصلة من نفاق، كالمؤمن الكذاب، المؤمن الذي يكذب فيه خصلة من نفاق، لأن الكذب من علامات المنافقين. المؤمن الذي إذا خاصم فجر فيه خصلة من نفاق، وإن كان مؤمنا ولا يكون منافقا لكن فيه خصلة من نفاق، فهذا يوجد عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق وخصال خير وخصال شر. نعم، فقد يكون الرجل المؤمن عاملا بكثير من الصالحات مرتكبا لبعض السيئات، فارتكاب المؤمن للسيئات ينقص إيمانه لكنه لا يخرجه من حد الإيمان، لا يخرجه من حد الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان بمقدار ما يفعل من المعاصي. نعم. قال رحمة الله عليه: وموجبات للثواب وموجبات للعقاب. فالعبد الذي يصلي ويشرب الدخان فإن صلاته سبب للثواب، وشربه للدخان سبب للعقاب، وكونه يشرب الدخان لا يمنع أن يثاب على الصلاة، وإن كانت الحسنات قد تذهب السيئات كما تقرر معنا في مكفرات الذنوب. ولذلك أيضا يقول أهل السنة والجماعة إن الرجل الواحد قد يجتمع فيه الولاء والبراء، وهذا في عصاة أهل السنة، عصاة المؤمنين، عصاة أهل الإسلام، سواء كانوا مبتدعة أو كانوا أصحاب ذنوب، فإنه يجتمع فيهم موجب الولاء وهو الإسلام، وموجب البراء وهو البدعة أو المعصية. فالمبتدعة مثلا لا يبغضون في القلب بغض الكفار، لا يبغضون بغضا مطلقا لا محبة معه، وإنما يحبون بما فيهم من الإسلام ويبغضون بما فيهم من بدعة أو فسق. لكن الذي يظهر إنما هو في جانب المبتدعة يظهر البغض، ولا يظهر لهم نوع من الحب، وإنما يظهر لهم في ظاهر الجوارح هو الذي يظهر هو البغض. وكذلك الفسقة، فإن الفسقة الذين يفعلون المعاصي يحبون لإسلامهم ويبغضون لمعاصيهم، وأما الذي يظهر فهو يكون بحسب المصلحة الشرعية. والمصلحة الشرعية قد بيناها مرارا، وأنها ليست خاصة بمصلحة الشخص نفسه، بل ينظر فيها إلى مصلحة الفاعل ومصلحة الهاجر ومصلحة الأمة ومصلحة إعزاز السنة والخير. قال رحمة الله عليه: كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة، ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته. ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر، أو فعل ما ينافيها، أو فعل ما ينافيها، فعل ما ينافي الصلاة. فكأن مثلا يمشي لغير حاجة، يمشي وهو يصلي لغير حاجة، فهذا ينافي الصلاة فهو يبطلها. أما المشي لحاجة كما لو رأى ثعبانا فتقدم إليه ليقتله، أو رأى فرجة في الصف فتقدم ليسدها، فهذا لا يبطل الصلاة. أيضا يضيف العلماء إلى هذا: أو فعل ما نهي عنه فيها، يعني فعل ما نهي عنه في الصلاة يبطل الصلاة، أما ما نهي عنه نهيا عاما فإنه لا يبطل الصلاة. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا يصلي فنظر إلى عورة إنسان، يعني مثلا إنسان نائم في المسجد وانكشف ثوبه والإنسان يصلي فنظر إلى عورته، النظر المقصود إلى العورة حرام منهي عنه، لكن هذا النهي عام فلا يبطل الصلاة، وإن كان الإنسان يأثم بنظره. كذلك يقول العلماء: لو مرت بجواره امرأة أجنبية وهو يصلي فنظر إليها فإن صلاته لا تبطل مع إثمه بالنظر. وإنما الذي يبطل الصلاة ما نهي عنه في الصلاة من غير جنسها، ما نهي عنه في الصلاة من غير جنسها، مثل الكلام. لو أن الإنسان خاطب آخر وهو يصلي فإن صلاته تبطل، لأن نهينا عن الكلام في الصلاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. إنسان يعني يصلي ورأى ابنه يبحث عن المفتاح فقال له المفتاح فوق تبطل صلاته. إنسان يصلي فعطس رجل بجواره فقال العاطس الحمد لله فقال يرحمك الله يرحمك الله، يقول العلماء تبطل صلاته لأن هذا خطاب، يرحمك الله خطاب له فهو من كلام البشر. قالوا ما نهي عنه فيها من غير جنسها، أما إذا كان من جنسها فوقع فإنه لا يبطلها. مثال ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إذن نهينا عن أن نقرأ القرآن في الركوع أو السجود. طيب لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو ساجد لا على سبيل الدعاء وإنما على سبيل قراءة القرآن، هنا جماهير العلماء يقولون صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن القرآن من جنس ما في الصلاة، فالإنسان يقرأ القرآن في الصلاة لكنه أوقع قراءة القرآن في غير موضعها، فهنا يقول العلماء إن الصلاة صحيحة مع الإثم. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها، وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين، وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه، وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين: إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. نعم، هذه القاعدة متعلقة بأعراف الناس وعادات الناس، وقد اتفق العلماء على أن العادة محكمة، على أن العادة محكمة، والمقصود بكون العادة محكمة أن العادة يرجع إليها في تفصيل بعض الأحكام وفي الفصل بين الناس في النزاع. فمثلا في عشرة النساء فإنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لأن الله أحال إلى العرف والعادة في عشرة النساء فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك إذا تنازع طرفان فإن العادة مما يفصل به في النزاع. ودل على تحكيم العادة يعني الكتاب والسنة والمعقول والإجماع. أما الكتاب فالأدلة التي أحالت إلى العرف والعادة مما يدل على اعتبارها كقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، أي بما جرت به العادة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي بما جرت به العادة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت، يعني دخلت بستانا لقوم فأفسدته وأفسدت ثماره، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. قالوا هذا الحديث دل على اعتبار العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الحكم على ما يوافق العادة، فإن العادة جرت أن أصحاب البساتين يمكثون فيها في النهار، فحكم عليهم بحبسها والعناية بحراستها والعناية بها، فإذا دخلت دابة في أثناء النهار فإنه لا ضمان على صاحبها، وإنما الضمان على أهل البستان. وأن العادة جرت أن أهل المواشي يمسكونها في الليل، فحكم عليهم بإمساكها وحراستها في الليل، فإذا دخلت الماشية في الليل فإن على أهلها الضمان. أيضا قالوا دل على ذلك الإجماع، فإن هذه القاعدة أعني قاعدة العادة محكمة متفق عليها من حيث الجملة. أيضا قالوا دل على ذلك المعقول، فإن الحكمة تقتضي ذلك، وذلك لرفع الحرج عن الناس، فإن الناس يرتبطون بعاداتهم ارتباطا وثيقا، حتى أن العادة تصبح للإنسان كالطبيعة. ولذلك يقول بعض العلماء العادة طبيعة ثانية، بمعنى أن الإنسان إذا اعتاد على شيء يصبح كأنه من طبيعته، لا يحتاج إلى تكلف في فعله. وأنا دائما إذا ذكرت هذا أقرب هذا للإخوة، بأن الإنسان إذا كان معتادا على عمل تجد أنه يفعل هذا العمل بدون يعني تكلف. مثلا الإنسان المتعود على قيادة السيارة، لو ركب في السيارة مع سائق تجد أنه يتصرف كأنه يقود السيارة، فإذا اقترب يعني من الإشارة تجد أنه يمد رجله كأنه سيوقف السيارة ونحو هذا. كذلك مثلا المتعود على سلوك طريق من الطرق يجد أنه يسلك هذا الطريق، وأحيانا لا يريد هذا الطريق لكن يذهب مع هذا الطريق بحكم العادة. قال العلماء فلما ارتبط الناس بعاداتهم ارتباطا وثيقا لم يهبلها الشرع رفعا للحرج عن الناس، ولا شك أن في تحكيم العادة رفعا للحرج عن الناس. الشيخ في هذه القاعدة ذكر ضابطا عند العلماء يرجع إليه في تفسير الكلمات وبيان ما يدخل فيها، وذلك أن العلماء يقولون إذا وردت الكلمة في الشرع فإننا نرجع أولا إلى الكتاب والسنة، فإن وجدنا معناها في الكتاب أو السنة لزمنا ذلك ونفسرها بما في الكتاب والسنة كالصلاة والصوم، فإن نأخذ تفسيرها من الكتاب والسنة، وإن لم نجد تفسيرها في الكتاب والسنة فإن نرجع في ذلك إلى اللغة، لأن اللغة أقرب إلى تفسير المعاني. فإن لم نجد تفسيرها تفسيرا تفصيليا في اللغة فإننا نرجع إلى العرف والعادة. ولذلك جاء الضابط، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة. فمثلا الحيض جاء في الشرع لكن لم نجد في الشرع ما يحده من جهة الزمان، كم تبقى المرأة حائضا؟ فيرجع في معرفة مدة الحيض إلى عادة النساء وعرف النساء، كما سنضرب إن شاء الله مثالا بالمستحاضة. المستحاضة يا إخوة هي التي لا ينقطع عنها الدم، لا ينقطع عنها الدم في الشهر، فكيف تعرف حيضها؟ قال العلماء: إما أن تكون مميزة، تميز دم الحيض عن غيره، فهنا ما كانت فيه صفات دم الحيض فهو حيض، فإذا ذهب ذلك تغتسل وتكون طاهرة وإن بقي الدم. وإن لم تكن مميزة ولها عادة سابقة فإنها ترجع إلى عادتها السابقة. يعني امرأة كانت تحيض 7 أيام في أول الشهر، ثم تناولت هذه الحبوب التي تتناولها النساء فأصبح الدم يأتيها طوال الشهر، ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادتها السابقة، وهي أن تتحيض 7 أيام في أول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة. فهنا أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها السابقة. فإن لم يكن لها عادة سابقة أو نسيت عادتها، فإنها في هذه الحال تنظر إلى الأغلب في عادات النساء. واختلف العلماء هل تنظر في الأغلب في عادات النساء في الجملة أو في عادات نسائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. فقال بعض أهل العلم: المستحاضة إذا كانت لا تعرف لها عادة وليست مميزة فإنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا هو الغالب على النساء. وقال بعض أهل العلم: لا، تنظر إلى عادة نسائها، كم تحيض أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها، فإن كنا يحضن 10 أيام فإنها تتحيض 10 أيام، وإن كنا يحضن 5 أيام فإنها تتحيض 5 أيام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بهذا فقال في آخر الحديث: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الشاهد من هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المستحاضة إلى العادة، أحال المستحاضة إلى العادة، لأنه لم يأتي في الشرع تحديد لمدة أقل الحيض أو أعلى الحيض، ولا في اللغة، ولا في اللغة، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. يعني أيضا اشترط شرعا أن تحفظ الأموال في حرزها، فمن استودع وديعة وجب عليه أن يحفظ المال في حرزه. طيب، ما هو حرز المال؟ لم يحدد في الشرع ولم يحدد في اللغة، فيرجع في ذلك إلى عرف البلد، فلكل مال حرزه بحسب ما جرت به العادة في البلد. حرز الذهب والفضة شيء، وحرز الطعام شيء، وحرز السيارات شيء، وهكذا. فكل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. أيضا في تفسير ما يدخل في الشيء، يعني مثلا جاء الشرع بصلة الأرحام، لكن كيف توصل الأرحام؟ هذا لم يحده الشرع بحد ولم يحد في اللغة، فيرجع إلى العرف. فكل ما عد صلة في عرف الناس يدخل في هذا. الاتصال بالهاتف اليوم من الصلة، فيدخل في الأمر بصلة الرحم. كتابة الرسائل تدخل في الصلة، فتدخل في صلة الرحم بحسب ما جرت به العادة. طيب، قبل أن ننتقل إلى كلام الشيخ وتفسيره والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، يسألني سائل: ما هي العادة والعرف وما الفرق بينهما؟ العلماء يقولون: العادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، أي ما ألفه الناس وتكرر منهم من غير علاقة عقلية. العلاقة العقلية معناها أن يحكم العقل بالتكرار، مثل أن النار محرقة، كلما وجدت النار وجد الإحراق، هذا حكم عقلي لا يدخل في العادة، وإنما يدخل الذي يدخل في العادة التكرر بالفعل حتى يألفه الناس ولم تنكره العقول. فما أنكرته العقول السليمة الصحيحة لا يسمى عادة يلتفت إليها شرعا، وإن كان يسمى عادة من باب اللغة. يعني أعطيكم مثالا يا إخوة: شرب الدخان. شرب الدخان أمر متكرر من غير علاقة عقلية، لكن العقول تأباه، العقول لا ترضى به، لا ترضى به، فلا يسمى عادة اصطلاحية، وإن كان يسمى عادة من حيث اللغة، لكن من حيث نظر الفقهاء لا يسمى عادة. ولم تنكره العقول والفطر السليمة، قالوا: ما أنكرته الفطر السليمة لا يسمى عادة، مثل دخول الرجال الأجانب على النساء من غير محرم. مثلا بعض الناس يأتي يقول: يا شيخ أنا متزوج، وأخي يأتي ويدخل بيتنا، يدخل بيتي وأنا غائب على زوجتي، لأن هذا من عادتنا. العادة عندنا في البلد أن الأخ أو ابن العم أو ابن الخال يدخل على المرأة، يدخل على الزوجة وإن كان زوجها غائبا. والعلماء يقولون: العادة محكمة ويحكم على الناس بعاداتهم. فإننا نقول له: إن هذا لا يسمى عادة أصلا عند العلماء، لأن هذا يخالف الفطرة السليمة، فصاحب الفطرة السليمة يأبى أن يدخل الرجل الأجنبي على زوجته ولو كان أخا أو ابن عم أو ابن خال. ثم إن هذا يخالف الشرع، ومن شرط تحكيم العادة أن لا تخالف الشريعة، فإن خالفت الشريعة فالشرع مقدم على عادات الناس. وأما العرف عند أهل العلم فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر في نفوس الناس، ما استقر في النفوس من جهة العقول. ما معنى من جهة العقول؟ يعني من جهة أن العقلاء استحسنوه ورأوه شيئا طيبا فكرروه، وما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. فلو أن الناس استحسنوا شيئا واستقر عندهم لكن الطباع السليمة تأباه فإنه لا يسمى عرفا بل هو منكر. مثال ذلك في بعض بلدان المسلمين ألفوا أن تخرج المرأة كاشفة عن شعرها أو كاشفة عن يديها أو عن بعض رجليها، فإن هذا ليس عرفا وإنما هو نكر، لأن الفطرة السليمة تأبى هذا ولا تقبل هذا. ولو أنك أتيت برجل من القرية إلى العاصمة ورأى هذه الأمور لاستنكر هذا استنكارا شديدا لأن فطرته لم تتلوث. فهذا هو العرف، ويجمع بين العرف والعادة التكرر، وأنه يكون مألوفا عند الناس ولحاجة الناس. ومن حيث الأحكام لا فرق بين العرف والعادة، من حيث الأحكام لا فرق بين العرف والعادة، وإنما الفرق في التسمية فقط. فمثلا عادة النساء في الحيض تسمى عادة ولا تسمى عرفا في الغالب عند العلماء، وعادة الإنسان الواحد تسمى عادة في الغالب ولا تسمى عرفا. أما من حيث الأحكام والشروط فلا فرق بين العرف والعادة. ونقرأ ما سطره الشيخ تحت هذه القاعدة. قال رحمة الله عليه: وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. الحقيقة أنها تحتاج إلى ثلاثة أمور وليس إلى أمرين. الأمر الأول أن يعرف حكمها، أن يعرف حكمها، ما حكمها؟ وهذا يؤخذ من الأدلة، وأصل الأدلة الكتاب والسنة، فنعرف الحكم من الكتاب والسنة أو ما دل الكتاب والسنة على كونه دليلا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نعرف معناها، ونعرف معناها بالرجوع إلى الكتاب والسنة أولا، فإن لم نجد تفصيلها في الكتاب والسنة رجعنا إلى اللغة، فإن لم نجد تفصيلها في اللغة رجعنا إلى العرف والعادة. والأمر الثالث أن نحكم عليها بالحكم الشرعي، يعني أن ننزل الحكم الشرعي على الأمر الواقع، أن ننزل الحكم الشرعي على الأمر الواقع، وهذا يعرف من العلماء. فنرجع إلى الفقهاء والعلماء في حكم أو في تنزيل الحكم العام على الوقائع النازلة، فيرجع في هذا إلى أهل العلم والفقه والبصيرة. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكل العبادات بالإطلاق، كل العبادات وجد حدها في الكتاب والسنة، فلا نحتاج في حد العبادات إلى غير الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، فكيف يعاشر الرجل امرأته وكيف تعاشر المرأة زوجها؟ يرجع في ذلك إلى العادة، من مثله لمثلها، من مثله لمثلها، ومن مثلها لمثله، ما لم ينص الشرع على هذه العشرة. فما نص عليه الشرع فلا نرجع فيه إلى العادة. مثلا أوجب الشرع على المرأة أن تجيب زوجها إلى الفراش إذا دعاها، ولو كانت في شغل، ولو كانت في شغل. فهنا لا يرجع إلى العادة، بل نقول إن المرأة المؤمنة إذا دعاها زوجها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه، ولا يجوز لها أن تعصيه وتقول عادتنا أن المرأة حرة. فإن الشرع هنا بين هذه العشرة وأن الإجابة للفراش واجبة. أما ما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف والعادة. مثلا هل من عشرة المرأة لزوجها أن تخدم أباه أو تخدم أمه؟ يرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وأحسب والله أعلم أن العرف المضطرد عند المسلمين أن الزوجة تخدم أبا الزوج وتخدم أم الزوج، فهنا من العشرة الواجبة عليها أن تخدم أباه أو تخدم أمه. كذلك هل يجب على الزوجة أن تخدم أخ الزوج بأن تغسل ثيابه مثلا إذا كان معهم في البيت، وتكوي ثيابه وتصنع له الطعام؟ يرجع في ذلك إلى العرف. فإن كانت المرأة والزوجة في عرف أهل البلد ملزمة بهذا الأمر فإنها تكون من العشرة الواجبة. أما إذا كانت من غير ملزمة فإنها تكون من العشرة المستحبة التي هي مروءة وليست لازمة. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، الصحيح من أقوال أهل العلم أن العرف هنا هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خلق جميل، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عرف، وكل خلق جميل هو من العرف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر به. نعم. قال يرحمه الله: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية. مقصود الشيخ أن الله أمرنا بالإحسان ولم يفصل الإحسان، فنرجع في تفصيل الإحسان إلى ما جرى به العرف والعادة. قال رحمه الله: لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين. نعم، كما سيأتي إن شاء الله، لا بد في العقود من الرضا. لكن ما الذي يدل على الرضا؟ لم يأتي في الشرع ما يعني يقيده. ولذلك يدل على الرضا أمور: الأمر الأول اللفظ، فاللفظ يدل على الرضا، كأن يقول بعتك هذه السيارة ويقول المشتري اشتريت، فقوله بعت يدل على رضاه بالبيع، وقول المشتري اشتريت يدل على رضاه بالشراء. ولو أن الإنسان قدم طعاما إلى آخر وقال كل تفضل، فهذا كلام يدل على الرضا، هذا تبرع، وقوله كل يدل على الرضا. والأمر الثاني الذي يدل على الرضا بين الأطراف هو يعني العرف، هو العرف، فما جرى به العرف مما يدل على الرضا يكون دالا على الرضا. ومن ذلك مثلا إذا دخلت بيت إنسان فإنه يجوز لك أن تتصرف في البيت بما يرضاه صاحب البيت، وقد يكون الدال على ذلك العرف، كونك تتكي على وسادته، جرى العرف بهذا، ما يحتاج أن تقول اسمح لي أتكي. كونك مثلا تستعمل الهاتف في المكالمات الداخلية، في بعض البلدان جرى العرف بهذا، أنك تستعمل الهاتف في المكالمات الداخلية، في على الهاتف الثابت، ما يحتاج أن تستأذن، العرف يدل على الرضا. لكن تريد أن أن أن أن أن أن, أن تتصل اتصالا دوليا، ما جرى العرف بهذا، ما يجوز، ما تقول فرصة ذهب يأتي بالشاي يسلم على أمي، لأنه لابد من الرضا، ولم يوجد ما يدل على الرضا. وأما الأمر الثالث فهو الحال، الحال يدل على الرضا. مثلا ذهبت إلى السوق، سوق الفاكهة، فمددت يدك وأخذت عنبة، وصاحب المحل ينظر إليك، وضعتها في فمك، ما قال يا أخ يا حاج لا تأكل، حاله هنا يدل على الرضا، حاله يدل على الرضا. فإذا وجد ما يدل على الرضا من قول أو عرف أو حال فإن الرضا حاصل. طيب، هل القول الذي يدل على الرضا خصصه الشرع؟ الجواب لا، أطلقه. فما هي الألفاظ التي تدل على الرضا في البيوع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع في ذلك إلى عرف الناس ومراداتهم. قال بعتك السيارة بمئة، وقال قبلت، يدل على الرضا، وهذا معروف. قال وهبتك سيارتي بمئة، وهبتك، معروف أن الهبة يا إخوة بدون مقابل، لكن قال وهبتك سيارتي بمئة، إذن هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على البيع، لأنه طلب قيمة، فقال قبلت، هذا يدل على الرضا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن كل قول فهم منه العقد وجرى به العرف يدل على الرضا ويصح به العقد، ويستثنى من ذلك، بل كذلك حتى الفعل في العقود قد يدل على الرضا، مثل ما يسمى ببيع المعاطاة، كونك تدخل المحل وتأخذ الخبز وتعطيه الريال وتخرج، كونك أخذت الخبز وأعطيته الريال هذا دليل على رضاك، وكونه أخذ منك الريال ووضعه في مكانه هذا دليل على رضاه. فالفعل أيضا قد يدل على الرضا في العقود، ويستثنى من ذلك النكاح. فالنكاح عند جماهير العلماء لا يقع بالإشارة إلا عند الضرورة، لا يقع النكاح بالإشارة إلا عند الضرورة. يعني لو أن رجلا يستطيع الكلام وجاء بابنته وقال: يا فلان، أشار بما يفهم منه النكاح، ما يصح، لا يصح. كتب له: زوجتك ابنتي، مع قدرته على الكلام، لا يصح. أما عند الضرورة، وهذا في حال الأخرس، في حال الأخرس هذه ضرورة، لو كان الأب أخرس فإنه تكفي منها الإشارة المفهمة، لو كان الزوج أخرس تكفي منه الإشارة المفهمة لأنها مقام ضرورة. طيب، هل ينعقد النكاح بكل لفظ؟ قال: وهبتك ابنتي، وقال: قبلت. هل ينعقد التزويج؟ جمهور العلماء يرون أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الذي يدل على التزويج دلالة ظاهرة: زوجتك، أنكحتك، ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن النكاح استباحة للعرض، وقد وجدنا الشرع يحتاط للعرض ما لا يحتاط لغيره. يقولون مثلا: وجدنا أن القصاص يثبت بشهادة شاهدين، وأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود. قالوا: فوجدنا من صنيع الشارع أنه يحتاط للنكاح ما لا يحتاط لغيره، وعليه فإنه لا ينعقد النكاح إلا بلفظ يدل دلالة ظاهرة على التزويج صيانة للأعراض واحتياطا لها. وهذا هو الذي يظهر لي، والله أعلم، أنه راجح، أن النكاح لا بد فيه من لفظ يدل على التزويج دلالة ظاهرة بينة، ولا يكتفى به بالألفاظ المحتملة ولا بالكتابة من القادر ولا بالإشارة من القادر على الكلام. ولعلنا نقف هنا ونعود إلى بقية الكلام في درس الغد إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. الحقيقة أحد الإخوة أرسل لي سؤالا ورجاني أن أجيب عنه، ولعلي غدا إن شاء الله أجيب عنه، حيث أرسل لي أحد الإخوة وقال: يا شيخ، ورد في الكلام في الدرس ما يتعلق باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكل هذا على بعضنا، فليتك تؤصل لنا المسألة. فيعني ما أدري، هل أجيب الآن أو نجعل هذا غدا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة المكتوبة؟ ما ترون؟ لو أجبت الآن شيخ طيب. طيب، نقول أيها الإخوة، كما تقدم في الكلام أن الأصل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي وتشريع، سواء كان يتعلق بأمور الدين أو يتعلق بأمور الدنيا، فكل ما أتانا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذه من غير تفريق بين أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا. وقد اختلف العلماء هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز، فذهب جمهور العلماء إلى أن الاجتهاد جائز من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتهاد مقام شريف، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا أمر جائز ولا مانع منه عقلا، كما أنه قد وقع والوقوع دليل الجواز. وقال بعض أهل العلم إن الاجتهاد لا يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فإن لم يكن نزل الوحي فإنه ينتظر الوحي، لكن الصواب هو قول الجمهور. ثم إن الجمهور اختلفوا هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقع، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاجتهاد قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذين قالوا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبوقوعه اختلفوا هل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله صواب، أو وقع في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم خطأ في الاجتهاد. فبعض أهل العلم قالوا إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله صواب لمقام عصمة النبوة، وقال بعض أهل العلم إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه الخطأ، وذلك ولكن خطأ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه خطأ في الاجتهاد، ولا يقال أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد يختلف عن خطأ غيره في أمور. الأمر الأول قالوا إن خطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤول إلى الصواب، بمعنى أن يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على الصواب فيه. والأمر الثاني أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقوم دليل على أنه اجتهاد وعلى أنه قد وقع فيه الخطأ، وإلا كان تشريعا أو كان صوابا. والأمر الثالث أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع الخطأ فيه له حكمة عظيمة، وهي أن لا يتجرأ الناس على المجتهدين إذا أخطأوا في حكم من الأحكام، فيكون ذلك لحكم عظيمة. والحق أيها الإخوة أني بحثت كثيرا في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن الذي دل عليه الدليل من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أمر من أمور الدنيا وفي الحروب. ففي أمر من أمور الدنيا هو ما وقع من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ترك تأبير النخل، فهذا قد تبين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولا يجعل هذا قاعدة كما أخطأ من أخطأ، فقد قرأت لبعضهم أنه يقول والعياذ بالله وقد أساء فيما قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا، ولذلك إذا جاءت الأحاديث في أمور الدنيا ننظر فيها نحن، وهذا في الحقيقة باطل ومنكر من القول، فإن ذلك إنما كان في أمر واحد قد دل عليه الدليل. وقد اتفق العلماء على أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون خطأ إذا كان في أمور الدنيا بشرط أن يقوم الدليل على أنه خطأ. وأما الأمران الآخران ففي الحروب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسرى بدر وأخذ منهم الفداء، وهذا الاجتهاد لم يوافق الصواب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والأمر الثاني عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس في الغزو، فجاء قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذه هي الاجتهادات الثابتة والتي ثبت أن الصواب في خلافها بدلالة القرآن والسنة. وبعض أهل العلم ذكر موضعا رابعا وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم قال إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في القران كان اجتهادا منه بدليل قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا كان تشريعا وكان وحيا ولم يكن اجتهادا، بدليل حديث جبريل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل على أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في القران إنما كان بالوحي الذي جاء به جبريل عليه السلام. إذن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الثابت إنما هو في ثلاثة أمور ولا أعلم خلافها. وكما قلت إن بعض أهل العلم قالوا إن هذا خطأ في الاجتهاد لحكم عظيمة، فيكون كسهو النبي صلى الله عليه وسلم ليس نقيصة وإنما تبنى عليه أحكام وحكم. ومن أهل العلم من يرى التأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال فلا يقال إنه خطأ في الاجتهاد، وإنما يقال اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين بالدليل أن غيره هو الصواب أو نحو ذلك مما يكون فيه أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام رفيع في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بتأصيل هذه المسألة، وإن شاء الله في دروس الأصول ستأتينا بحول الله وقوته ونبسط أدلتها وما يتعلق بها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أسأل الله إليكم سؤال يتعلق باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول بأنه أخطأ في بعض وسائل الدعوة استدلالا بسورة عبسة. يعني هناك من عنده جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام كريم شريف يجب أن يصان، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد إنما ذلك لحكم عظيمة. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطئ في بعض وسائل الدعوة أو أنه يجوز الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جهل وضلال، ويجب على المسلم أن يتركه وأن يبتعد عنه. وهذا في الحقيقة سببه أن بعض الناس عنده قول جماعته التي ينتسب إليها أو منهج جماعته التي ينتسب إليها أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن يحفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم.